الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كتاب ربنا جل علاه ومن سورة التوبة يقول سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وصدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، هذه الآيات الثلاث سطرت حدثا من أعظم أحداث التاريخ في الإسلام وسجلت سطورا من المبادئ والقيم التي تربى عليها محمد وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول هذه الآيات سجلت أعظم صفحات التاريخ وسجلت في نفس الوقت أجل وأغلى وأعلى القيم والمبادئ التي تربت عليها قافلة النور والخير بقيادة الزعيم الأوحد الأول محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وكان ذلك في الأيام الأواخر من رمضان في العام الثامن للهجرة، وبلغت الأنباء قبائل العرب المحيطة بمكة وما حولها من هوازن وغطفان وبني جشم وغيرهم بلغتهم الأنباء أن محمدا دخل مكة فاتحا، وأن قريشا استسلمت لرسول الله، فكبر ذلك عليهم وقد امتلأت قلوبهم حقدا وغلا على الإسلام وعلى نبي الإسلام، وانتفخت أنوفهم ورؤوسهم من الكبر والغرور، فقالوا محمد يستولي على مكة وتنهزم أمامه قريش وهي أعظم القبائل، لم يعجبهم هذا وسولت لهم أنفسهم أن يغزوا مكة ويقاتلوا رسول الله حتى ينهوا على الإسلام وحتى يستولوا هم بشركهم وكفرهم على مكة، فتكون لهم الدولة والجولة. اجتمعت قبائل الشرك والكفر واجتمعت قلوبهم على الغل والحقد على الإسلام، فاجتمعوا على قائد لهم اسمه مالك بن عوف، شاب في 30 من عمره يغلب عليه الحماس، ولكن في نفس الوقت تغلب عليه الحماقة، حماس لا يحكمه عقل، حماسة لا تقودها قدر الرشد. اجتمعوا عليه قائدا فكان من حماقته أن قال لا بد أن نتحرك لغزو محمد، وقال كلمات أخرى، قال فليجتمع الناس من هوازن وغطفان وبني جشن وغيرهم، فليجتمعوا وليجمعوا نساءهم وذراريهم وليأخذوا معهم أنعامهم وشاءهم وما يملكون من أموالهم. فخرج ومعه 4000 من أهل الشرك والحقد والغل، فلما تحركوا فاجتمعوا بواد اسمه أوقاس، وفي الجيش رجل مسن شيخ كبير اسمه دريد ابن الصمة، جاوز 120 من عمره وكان كفيف البصر لا قوة فيه ولا طاقة، لكن كانوا يصحبونه معهم لرأيه وعقله وخبرته ومشورته. فلما بلغوا ذلك الوادي وادي أوطاس، وقف دريد بن الصمة على بعيره فقال ما لي أسمع صراخ النساء والأطفال، ما لي أسمع رغاء الإبل ويعير الشاء تعير الشياه فتعلو أصواتها، ما لي أسمع هذه الأصوات وأين نحن الآن؟ قالوا نحن في وادي أوطاس، قال نعم الوادي هو، وما لهذه الأصوات، ما لي أسمع صراخ الصغار والنساء والشاة تيعر والبعير يرغو، ما هذا؟ قالوا إن مالكا خرج ومعه الناس من هوازن وغطفان وغيرهم ومعهم نساؤهم ودراريهم وشاؤهم وأنعامهم وأموالهم، أمرهم مالك بن عوف أن يخرجوا بها. قال بئس الرأي رأيه، إيتوني له. فجاءوه بمالك بن عوف فقال ما هذا الذي أسمعه؟ قال لقد أردت أن يجتمع الناس ومن ورائهم نساؤهم وذراريهم وشاؤهم وأنعامهم وأموالهم حتى لا يتراجع منهم أحد في القتال أبدا. هذا رأي ذاك الشاب الأحمق يقول: أردت أن يجتمع الناس من غطفان وهواجن ومن ورائهم نساؤهم ودراريهم وأموالهم وشاؤهم وأنعامهم حتى لا يقهقر أحد ولا ينهزم منهم أحدا دفاعا عن عرضهم وأموالهم إن حل بهم جبن أو غيره. فقال دريد بن الصمة: ذاك الرجل الشيخ الكبير على شركه، لكن كان رأيه رشيدا سديدا. قال: ليس الرأي رأيك، إن المنهزم إذا رجع لا يرده شيء، فإن كانت لك الجولة لا ينفعك إلا رجل بسيفه وربحه، وإن كانت الأخرى وكانت الهزيمة فضحت نفسك في أهلك ومالك. ما أرى بهذا الرأي أبدا. فلم يهتم مالك برأيه، واحتقر رأيه وكابر وما تركه ومضى في طريقه. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الخبر لرسول الله أن هوازن وغطفان ومن حولهم من أهل الشرك والكفر والعقد والغل تحركوا لمقاتلة المسلمين، فأرسل رجلا ليعرف الخبر ويتطلع على أحوال المشركين. وجاءه الخبر، جاء الرجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اجتمعت غطفان وهوازن ومن معهم، خرجوا بشائهم وأنعامهم ونسائهم ودراريهم عن بصرة أبيهم حتى امتلأ بهم الوادي وادي حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحتشد الناس وأن يستدوا ويجتمعوا للخروج لملاقاة الحاقدين أهل الغل، أهل الغل والحقد. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 من المهاجرين والأنصار الذين فتح بهم مكة منذ ليالي قليلة، فقد جاء الخبر ومضى من شوال أسبوع أو يزيد قليلا. خرج ومعه 10,000 ممن فتحوا مكة، ومعه 2,000 ممن أسلموا بعد فتح مكة من الطلقاء، ولم يمر على إسلامهم إلا ساعات أو يوم أو يومان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 ليقاتل أهل الحقد والغل والشرك. فقال رجل من المسلمين كلمة عكرت الأجواء كلها وأغضبت السماء ورب الأرض والسماء. قال رجل من المسلمين وقد نظر إلى جيوش الإيمان والإسلام 12,000 لم يحشد جمع كهذا الجمع قبل ذلك أبدا. فقال الرجل من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة. وكانت كلمة كلها المرارة، أغضبت رب الأرض والسماء، وبها استحق أن يؤدب جنود الحق وأن يربى جنود الحق على الفضيلة والمبادئ حتى يتواضع أهل الإيمان لله رب العالمين. وإن كان معهم محمد سيد الخلق لا بد أن يتأدب هؤلاء، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظروا إلى هذا الدرس القاسي وتلك التربية العالية. تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرك معه جيوش لم يسبق أن خرج مثلها، وما إن وصلوا إلى وادي حنين وهو وادي منحدر منزلق شديد الانحدار، وقبل طلوع الشمس ومع غبش الفجر ينزلق الجيش وفيه 12,000 يركبون الإبل والخيل والخيل، وبينما هم ينحدرون في الوادي انحدارا ينصب فيه النازل انصبابا، جيوش آلاف تنحدر في الوادي. وكانت الكارثة، فوجئ الجيش بالرماح والسيوف تتخطفهم من شعاب الجبل ومن أعلى جوانب الوادي. جيوش المسلمين تنحدر ويفاجأوا بسيول من الرماح تنزل عليهم من جوانب الوادي، والسيوف تتنهشهم، كمين أعده ذاك الغادر الفاجر. الجيش ينحدر وينصب انصبابا وهي آلاف يندفع بعضها خلف بعض، وإذا بالمقدمة من جيش المسلمين تفاجأ باتهام السيوف، السيوف تقطع في أجسامهم والرماح تنهال عليهم من فوق الجبل، فارتبك الناس واضطرب الجيش ونظروا عن يمين وعن شمال، وكما قال القرآن وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أزمة، كارثة، ضائقة، مفاجأة لم تكن على الحسبان. لم يرى مقدمة الجيش إلا أن يتراجعوا، ولكن إلى أين؟ حتى تتراجع مقدمة وخلفها آلاف من الجيش وخلفها الإبل والإبل فيها بلادة. رجعت المقدمة، لا يستطيع أحد أن يرجع، والمكان في رجوعهم إلى مكان عالي، هم في منحدر، وفي رجوعهم يطلعون إلى مطلع مرتفع، صعوبة وعسرة وشدة، والإبل لا تطاوعهم والخيل يركب بعضه بعضا، فانهال الناس فنزل بعضهم من على إبله وعلى بعيره أو على خيله، ورجع واندكت الناس بعضهم يضرب رقاب بعض من المسلمين، الإبل يركب بعضه بعضا والخيل يركب الإبل، والناس في حيث بيث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فر الناس ثم وليتم مدبرين كما عبر القرآن. فر الناس لا يعرفون إلى أين من المفاجأة، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينحاز إلى يمين الوادي، وقد أغضبه ما كان من المفسدين وأحزنه ما رأى من منظرهم، وخاصة أنه رأى رجلا من المشركين يركب فرسا أو بعيرا ومعه رمح يتابع فيه جيوش المسلمين، فيطعن برمحه من يراه أمامه، فإذا فاتوه وهو يرفع الراية يشير برايته للمشركين فيتابعوه، ذاك والمسلمون منهزمون ولوا مدبرين، وهذا يمشي في ظهورهم ويتابعهم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ أين أصحاب البيعة؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقولها شجاعا يواجه هذه الجحافل بقوته، وفي الجيش القادة لا يظهرون للأعداء، القادة يخفون أنفسهم حتى لا يقتلوا، لكن الموقف لا يحتاج إلا الوضوح والقوة، والمواجهة والسلامة على النبي لا كذب. وقد قال بنبوءة صادقة أخبرها بها ربه: تلك غنيمة المؤمنين غدا وسمعها المسلمون. فهو واثق في وعد ربه، فلا يتراجع ولا يتخلف ولا يمشي خلف المنهزمين. ثم نادى العباس بن عبد المطلب وكان جهير الصوت يسمع الناس صوته من بعد أميال عديدة، فقال: يا عباس نادي الأنصار، قل يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، يا من بايع رسول الله على ألا يتراجع ولا ينهزم. فراح العباس ينادي: يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا للأنصار، يا للأوس، يا للخزرج، يا من بايع تحت الشجرة، يا أهل البيعة، رسول الله يدعوكم. وسمع الناس النداء، فأخذ بعضهم ينوي زمام ناقته، فإن أطاعته وإلا نزل من فوقها وأخذ درعه وسيفه يتحسس مكان الصوت أين العباس الذي ينادي، حتى يجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العباس: فما من سمعوا نداء حتى رأيتهم ينثنوا على مؤخرتهم كما تنثني البقرة على ولدها. انظر حين ترضع الوليدة من البقر أمها وتنثني عليها أمها حلوا، رجع المسلمون ونسوا الكربة والشدة، رجع منهم 100 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العباس والحديث في الصحيح وكل هذه القصص حنين كلها في الصحاح. يقول العباس: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب وألقاها في وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، انهزم القوم إن شاء الله. يقول العباس: فبينما أنظر إلى الجيش أنظر إليه وهو على هيئته، جيوش المشركين على هيئتها قوة وإقبال ومقاتلة، فمن قالها وألقى بالحصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أزال أنظر كيدهم كليلا وسألهم مدبرا. دخل الفزع في قلوب المشركين فولوا مدبرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إعجازا من الله قذف الله في قلوبهم الرعب، والحصيات وصلت إلى أعينهم وألسنتهم، كما روى بعض من حضر هذه ممن كان مشركا قال: فوجدنا التراب يصل إلى أعيننا وألسنتنا وما ندري من أين يأتي. بقبضة قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما إن رجع، آخر من رجع إلى المسلمين إلا وإذا بالأسرى من المشركين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فر المشركون وتركوا الأسرى 4,000 أسير، وكان معهم من المال 6,000 درهم، وتركوا 24,000 من الإبل و40,000 من الشياه. تلك كانت غنيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 40,000 من الشياه، 24,000 من الإبل، 6,000 من المال دراهم، و4,000 أسير تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك المعجزة، وتلك هي التي كانت نتيجة الاستسلام. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فالحمد لله أولا وأخيرا، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ولي المتقين، ولي الذين آمنوا. وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه الغر الميامين، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في عباده الصالحين. وبعد، الإخوة الأحباب، نزلت السكينة وخشعت القلوب وتابت وأنابت إلى علام الغيوب، فأنزل الله سكينته وأنزل جنودا لا يراها الناس، ونزلت الملائكة وانهزم الشرك والكفر. وفي هذه الموقعة لنا كل العبر، فإن الكفار أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما لم يقسم الغنائم على عادته. الغنائم كثيرة والجيش كثير. انتظر أياما 19 يوما لم يقسم الغنائم لعل القوم يتوبوا، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل القوم من هوازن وغضفان ومن معهم من أهل الشرك أن يتوبوا ويرجعوا. فلما مرت الأيام 19 يوما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة الغنائم، فأعطى عطاء الجواد السخي الذي لا يبخل بشيء، وبدأ بالعطاء بالطلقاء الذين دخلوا الإسلام منذ لحظات أو ساعات ولم يستقر الإيمان في قلوبهم ولم ترسخ العقيدة في قلوبهم. ويدلك على ذلك مشهد سجله التاريخ. هم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فلما رأوا جيوش المسلمين انهزمت وكان معهم أبو سفيان وقد دخل الإسلام منذ لحظات كما قلت لحضراتكم، فقال وهو أمضوا إلى جيوش المسلمين منهزمة، إلى جيوش المسلمين والإسلام، يقول والله لا تنتهي هزيمتهم حتى البحر، كأنه يشمت وبقية الجهل في قلبه. وقال رجل اسمه كلدة بن الجنيد مشرك أيضا، قال ألا بطل السحر اليوم، كأن محمدا جاء بالسحر. كلمات يقولها هؤلاء وهم في جيوش المسلمين خرجوا مع رسول الله. بل قال العلماء والمحللون أنهم كانوا هم سبب الهزيمة، لأنه لما تراجع الناس هم أعانوا على الرجعة والفرار. طلقاء أسلموا منذ لحظات لم يتأدبوا بآداب الإسلام والقرآن، فخرج منهم ما خرج من الكلمات المريرة. أحدهم يقول لا تنتهي هزيمة المسلمين حتى البحر، والثاني يقول ألا بطل السحر. وصفوان بن أمية كان مشركا وواقف معهم قال فض الله فاك. الإنسان إذا رضي عن كلام يقول لا فض الله فاك، لكن قال فض الله فاك لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هواجن، لأن أهدم أو أكون ضعيفا أمام محمد أو أمام رجال من قريش أحب إلي من أن يهزمني رجل جاء من غطفان أو هواجن. لا تقول هذا، لم يرضى وهو على كفره وشركه، لم يرضى أن يقال عن جيش محمد انهزم ولا تنتهي هزيمتهم حتى البحر، ولم يرضى عن كلمة باطل أن يقول ألا بطل السحر اليوم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم بدأ بهؤلاء، بدأ بأبي سفيان، وبدأ بصفوان بن أمية، وبدأ بكلدة، بدأ بالطلقاء الذين أسلموا منذ لحظات، فكان يعطي الرجل منهم 100 بعير فيقول هذا قليل، يقول خذ 100 بعير ومئات من الشياه. أخذ أبو سفيان 100 بعير ومئات من الشياه، وقال ومعاوية يا رسول الله، فأعطى معاوية 100 من الإبل ومئات من الشياه، قال ويزيد يا رسول الله، فأعطاه كذلك، وأعطى هؤلاء الطلقاء وبدأ بإهدهم حتى يسترضي نفوسهم، يسترضي نفوسهم التي جبلت على حب الدنيا ومتاع الدنيا، وإنما ربما خرجوا من أجلها. أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخر المهاجرين ثم أعطاهم، وأخر الأمصار ولم يعطهم، لم يأخذوا من الغنائم. فجاء سعد بن عبادة أو جاء قائدهم ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن قومي وجدوا في أنفسهم أن أعطيت غيرهم وهم من السابقين الأولين ولم تعطهم من الغنائم، فقال أين أنت يا سعد من هذا؟ قال إنما أنا رجل من قومي يا رسول الله، يرضيني ما يرضيهم ويغضبني ما يغضبهم. قال فاجمع لي الأمصار، فجمع الأمصار فاجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت بلغتني عنكم، أي بلغني أنكم قلتم إن رسول الله أعطى هؤلاء الطلقاء الذين ما زالت شيوخهم تقطر دما من دمائنا ودماء آبائنا وإخواننا، كانوا يحاربون الإسلام وقتلوا الآباء وقتلوا الإخوان، أعطاهم رسول الله وتركنا. وقال بعضهم ربما أخذ الحنين رسول الله إلى قومه. قالوا كلمات، قال ما قالت بلغتني منكم. قالوا يا رسول الله لله ورسوله المنة. قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم عالة أي فقراء فأغناكم الله بي، ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. قالوا لله المنة ولرسوله يا رسول الله. قال ألا تجيبون؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله، ولله المنة ولرسوله، أين نجد ما نرد به عليك يا رسول الله؟ فالفضل لله في هدايتنا وفي إغنائنا وفي كوننا نجاهد في سبيله، كل ذلك بهداية الله، بما نجيبك؟ قال إن شئتم قلتم أتيتنا ضريدا فآويناك، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم وما كذبكم أحد. أتيتنا ضريدا فآويناك، وآتيتنا فقيرا فواسيناك، وآتيتنا مخذولا فنصرناك، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. فبكى الأنصار جميعهم وقالوا لله المنة ولرسوله يا رسول الله، أي كأنهم لا يريدون أن يقولوا هذا الكلام. فقال لهم كلمات نزلت على قلوبهم كأنها الروح والريحان، قال ألا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم في الشافي والبعير ويرجع الأنصار برسول الله؟ فازدادوا بكاء. ألا ترضون؟ أتنافسون على لعاف؟ تغضبون على لعاف من الدنيا؟ مهما كانت 100 بعير، 500 شاة، مهما كانت الدراهم، مهما كانت، فإنها لحظة. الدنيا لحظة وتمر، الدنيا ساعة وتنقضي. يرضيكم أن أخذ الناس لعاعة من الدنيا؟ ألا يرضيكم أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى بيوتهم، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ارحم الأنصار، وارحم أبناء الأنصار، وارحم أبناء أبناء الأنصار. الناس دشار وأنتم شعار. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فقالوا الحمد لله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع راية الإيمان واجمع كلمة الإسلام. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع صفوفهم على كلمة الحق السواء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فقبه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا واعتدلوا، استووا صفوفكم، اخشعوا في صلاتكم، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة الآيات لا زال فيها معاني، والحدث لا يزال فيه مواقف، يعني لو عشنا معها إن شاء الله ونحتسبها عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الآية اللي بتقول ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بالفعل هذه القبائل غطفان وهوازن التي خرجت عشان تنتقم من الإسلام وتستأصله ولا تبقي منه شيئا، مرت أيام وقذف الله في قلوبهم الإيمان. لما رأوا هذا المشهد بأعينهم وعاشوه بكل كيانهم وأعصابهم، يعني كانت هزيمة وتراجع، وفي لحظة لقوا نفسهم هم اللي بيسروا أمام المسلمين. ووردت روايات تقول انهم شافوا مناظر ما كانوش يتخيلوها، شافوا ناس بتقتلهم، وشافوا اصوات من فوق كده من السماء بتخرج، يعني شافوا معجزات او لمسوا معجزات اقر بها من اسلم بعد ذلك كما ورد في بعض الروايات. المهم رجعوا، دخل الايمان في قلوبهم، ارادوا ان يدخلوا الاسلام، وفي نفس الوقت احزنهم ان يروح منهم 24,000 بعير و40,000 شاة و6,000 اسير بين رجل وامراه. طبعا هم خايفين، عاوزين يستردوا هذه الاشياء، فبعثوا وفد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له نشهد انك جئت بالحق وندخل الاسلام، بس عاوزين ترجع لنا الحاجات بتاعتنا. ذهبوا لرسول الله وقالوا هذا الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، إن معي ما ترون، أي من الناس، أحب الكلام إلي أصدقه. أنا ما أقول لكمش كلام وعود وبس كده، لا، أنا لازم أقول كلمة أوصي بيها، وهو رسول الله صلى الله عليه. الناس نايمة والناس عايز يتكلم، عليه الصلاة والسلام، أقول بالنيابة عنكم، عليه الصلاة والسلام، أمري لله، عليه الصلاة والسلام. في ناس ولا واحد عايز يحرك، واحد قدام مش عايز يحرك لسانه برضه، قول عليه الصلاة والسلام يا رأي. ده الواحد فيكم لو ما وقف الموقف ده كان شاب 500 شيبة وكان جاله 500 إسهال. وأنتم لا تعجبون بشخص النبي محمد، ده ما كانش مجرد الإعجاب يخليك تقول عليه الصلاة والسلام، الإيمان يخليك تقول عليه الصلاة والسلام. ذكره لابد أن تقول عليه الصلاة والسلام. قال إن معي من ترون، معي 12,000 بني آدم ولهم رأي، لازم أخذ رأيهم، وإن أحب الكلام إلي أصدقه. أنا مش هقول وعده، لا، وقد استأنيت بكم، ده أنا منتظر 10-15 يوم مستني حد منكم يجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول خذوا كل الحاجة بتاعتكم، 24,000 جمل و40,000 شاة و6,000 دراهم و6,000 أسير و4,000 درهم. هذا الكلام انتظرنا 15 يوم ولكن يتوني في الغد. جاء قال الوقت تعالوا بكرة وأمام الناس قولوا نستشفع برسول الله إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله، وحينئذ أتكلم إليهم. جوف اليوم الثاني، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يجمعهم من المؤمنين، جمع الناس في مشهد مهيب، وقال إن وفد هوازن هداهم الله وجاءوا مسلمين تائبين، ودي نعمة كبرى. وهم يطلبون، النبي سألهم عليه الصلاة والسلام قبل ما نعدي الحتة دي، قال لهم انتوا انا وزعت الاموال والسبايا، فانا اقول لكم خذوا حاجه من الاثنين، تاخذوا السبايا الاسرى ولا تاخذوا الاموال؟ قالوا قد خيرتنا، فانسابنا اهم عندنا حتى لا نفضع بين الناس، ناخذ الجواري والسبايا والاسرى عشان ما يتذلوش يبقوا عبيد ونفضح بين الناس، والاموال ربنا ارزقنا فيها العوض. فلما جامع المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء وفد هوازن جاءوا تائبين وقد طلبوا الي اموالهم وسباياهم، وقد خيرتهم بين احدى الامرين، احد الامرين، فاختاروا ان ياخذوا سباياهم، فمن طابت نفسه منكم فليرد اليهم ما اخذ، ومن لم تطب نفسه ان شاء انتظر حتى ياتينا الفيء فنعطيه العوض. بمعنى الحديث، الحديث صحيح. صلى على رسول الله على العيد، صلى عليه، صلى عليه عليه، ما تبصش بره. بيقول لهم الناس دول جايين تائبين وعاوزين منكم الاموال، اللي تطيب نفسه يقول انا هد اللي معايا، واللي نفسي ما طرش يعني ينتظر لما يفرج، تفرج علينا بفيء ثاني وغنائم ثانيه نديه بدل ونرجع الحاجه دي، طالما تابوا واسلموا نسيبهم فقراء اذلاء، لا نديهم ما تقوم به حياتهم ونديهم انسابهم، يعني نديهم النساء والاسارى والاسارى والسبايا. فقالوا طابت انفسنا يا رسول الله. قال لم اسمع منكم من طابت نفسه ومن لم تطب نفسه. بزحمة 12,000، فارجعوا إلى رحالكم وليأتني عرفاؤكم حتى أعرف من طابت نفسه ممن لم تضب نفسه. شوف الحكمة والرشاد والقيادة والديمقراطية يقول عليها، اللي هي شورى في الإسلام، قمة الأدب وقمة الشورى إنه ما يتصرفش وهو القائد، وهو القائد وأفضل قادة الدنيا صلى الله عليه وسلم، ما رضيش يتصرف لما الناس ياخد رأي الناس، ولما قالوا في الزحمة موافقون قال ما ينفعش، موافقون ما كده إجمالي ما تنفعش، دي أموالها تدفع، واللي هيرجع يعني 100 بعير هيرجع منهم 5 ولا 3، أو اللي معاه أسير صدق ما خد أسير ولا 2 ولا 3 عشان خاطر يعني يخدمه الأمور، وفي أموال أخذوها الأمور عز تأني، واديهم فرصة في نفس الوقت كل واحد يعترف أنها طابت نفسه، مش يبقى معني محرج ولا مغصوب ولا حاجة. فليأتني عرفاؤكم، العريف اللي هو قائد المجموعة زي الجيش الشويش يعني العريف، وليأتني عرفاؤكم حتى نعلم من طابت نفسه ممن لم تطب نفسه. فرجعوا، فجاءوا في اليوم الثاني وجاء عرفاؤهم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طابت أنفسنا وبعض المسلمين امتنع، بعضهم قال أنا مش هدي ولا قوم هيدوا. أقرع بن حابس، حصينة بن عيينة بن الحصن قال مش هندي، في واحد قال أنا ولا قومي، قومه قالوا لا إحنا هندي، أنت حر مش هنسمع كلام، نعطي رسول الله ما شاء. طابت أنفسنا، فأرجع إليهم سراريهم اللي هم الأسارى يعني، وطيب خواطرهم ببعض المال، ورجعوا راضين فرحين مستبشرين بالإيمان وأنهم لم يخسروا أهلهم وذراريهم. جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوشة الوليصة، قالت يا محمد أنا أختك من الرضاع. قال من أنت؟ قالت أنا الشيماء. فلم يعرفها، كبرت سنها سنين طويلة في النبي، يعني بعد 8 سنين من الهجرة، والنبي هاجر عليه الصلاة والسلام على 53 سنة، يبقى 61 سنة، يعني 50 سنة ما شافهاش على الأقل، ولا كم 50 سنة. فقالت تلك أمارة، تلك عضة عضتني بها وأنت صغير في بني ساعدة، وآرته أمارة علامة يعني، فرحب بها وفرش لها في الأرض فرحب وأعطاها. قال ما تشائين، أتريدين أن تبقي معنا أم تعودي إلى أهلك؟ قالت بل أعود إلى أهلي. فزودها بأربعة من الإبل وبأسيرين بعبدين أعطاها عبدين من عنده وأعطاها مالا وأكرمها أعظم الإكرام فرجعت. ده مشهد من المشاهد. مشهد ثاني رجل شيبة الحجبي. شيبة الحجبي عشان بس تشوف القرآن ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. الآية واضحة بعد الآية على طول. يعني أنت بتقاتلهم يا محمد الآن تقاتلهم وحصل اللي حصل، لكن الله يعلم أن منهم من يتوب ويدخل الإسلام بعد ذلك. وقد كان شيبة الحجبي بيقول خرجت مع قريش لا يعنيني القتال وإنما قلت ولا تعنيني هوازن. خرج مع هوازن مقاتل مع هوازن. ولا تعنيني هوازن ولا غيرها وإنما قلت ربما أجد لحظة أخلو بها بمحمد، وقد ذكرت عمي وأبي ومن قتل في بدر فربما أخلو به فأقتله. خارج مخصوص عشان إيه؟ يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت الهزيمة وانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت رسول الله عن يمينه فإذا بأبي بكر، وعن شماله فإذا بعلي، ومن أمامه فإذا بأبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله، ومن خلفه إذا بالعباس. وكانوا مسكين الناقة، واحد مسك الناقة من قدام تحت النبي عليه الصلاة والسلام، واحد مسك الركاز اللي فيه رجل النبي عشان يمنعوا الناقة عشان ما تشتدش في سيرها برسول الله خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عز المعركة. فجئته في لحظة وأردت أن أقتله، فنظر إلي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتني يا شيبة تعال هنا. فقال اللهم أعزه من الشيطان، وضع يده رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر شيبة الحجبي وقال اللهم أعزه من الشيطان، اللهم أعزه من الشيطان الرجيم، اللهم أعزه من الشيطان الرجيم. قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال اذهب يا شيبة فقاتل. فقال فقاتلت مع صفوف المسلمين وما برحت رسول الله إلا وأحب الناس إلي. مش بس كده، كمان جاي مخصوصا يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. استعاذ له رسول الله ودعا له فقال ما برحت مكاني إلا وأحب الناس إلي. فقاتلت مع صفوف المسلمين فلما انتهت المعركة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته والله ما جئته إلا لأنظر إلى وجهه. شوف بقى الإيمان، يعني أنا كل كده بس عاوز يعني اللحظات دي ذهب لرسول الله عشان بس يبص في وجه النبي عشان ينظر في وجه رسول الله. وما أتيته إلا لأنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم فكنت أسبق الناس إليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيبة الذي أراد الله بك خير لك مما أردت لنفسك، خرجت لتقتلني فأراد الله لك خلاف ذلك، والذي أراده ربك خير لك مما أردته لنفسك. قال صدقت يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما حدثت أحدا بهذا. كلام ده كله في داخل في ضميره وفي سره، ما قالش الحد، فحدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المشاهد العلماء قالوا أن حنين كانت من آخر المشاهد التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الهدف منها أشياء فيها حكم كثيرة. حكم كثيرة: أولا المسلمون لما اغتروا بالعدد 12,000 وهم نجحوا وانتصروا في بدر وكان 300 والعدو قدهم 3 مرات، ونجحوا في الأحزاب وكان الأحزاب قدهم أضعاف أضعاف، وانتصروا في معارك كثيرة. لما قالوا لن نهزم اليوم عن قلة أدبهم ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول للمسلمين فيما بعد، والقرآن مسجل مش مسجل عشان يقرأه رسول الله وأصحابه فقط، قد مضى عصر النبوة مضى عصر الصحابة، لكن يقرأه المسلمون ليعلموا إنما النصر من عند الله، لا بالعدد ولا بالسلاح ولا بالتفاخر ولا بالتباهي. إذا رجع الناس إلى ربهم أيدهم.